بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 21 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الرواية أظن أنها رواية الإمام الترمذي، أما رواية الإمام مسلم قال: قل آمنت بالله فاستقم. وعلى كل فهذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل كبير وقاعدة مهمة من قواعد الشرع، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لأن الاستقامة التي أرشد إليها سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هي لفظة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. أما إذا أردنا أن ننظر في الفوائد من هذا الحديث، فأول فائدة نستنبطها منه بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم ومعرفة الدين، وهذا يتضح من سؤال سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أنهم سباقون إلى كل خير وإلى معرفة ما ينفعهم من أمور دينهم وما يقربهم لربهم سبحانه وتعالى. فكونه يسأل عن قول لا يسأل عنه غير النبي صلى الله عليه وسلم دليل على حرصه على التعلم ومعرفة ما يقرب لرب العالمين سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية من ذلك حسن السؤال دليل على ذكاء السائل ورجاحة عقله وحسن قوله وكلامه وخلقه. فحينما يطرح السائل سؤالا حسنا، سؤالا رتبه، سؤالا جامعا، سؤالا نافعا، فإنه سيجد جوابا نافعا. ولذلك قالوا: حسن السؤال نصف العلم. وسؤال سفيان رضي الله تعالى عنه طلب فيه أمرا واضحا صريحا بينا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى معرفة تفسيره من أحد، كأنه يقول: يا رسول الله قل لي شيئا خلاص لا أسأل عنه أحدا بعدك ليبينه لي وليفسره وليوضحه لي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الإجمال في الجواب والفتوى. إذا سئل الشيخ سؤالا جاز له أن يجمل الجواب دون أن يفصل، وذلك إن كان الأمر مفهوما دون التفصيل. ربما يأتي إنسان ويسأل يقول: أنا زكاتي أريد أن أخرجها وأموالي موجودة وكذا وكذا وكذا، فكم أخرج؟ تقول له مثلا: تخرج عن كل 1000 25 أو 25. خلاص دليل على أنه يعرف ما هو النصاب وما هي شروطه، ولكنه يريد أن يعرف فقط المبلغ الذي سيخرجه عن ماله الذي عنده. إذن هنا الإجمال في الجواب والإجمال في الفتوى جائز إن كان التفصيل معروفا ومفهوما، وفي ذلك أيضا دليل على إثبات العموم والعمل بما يشتمل عليه من تفصيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره هنا بالاستقامة، فأثبت له أمر الاستقامة مع أنه أراد منه أن يعمل كل ما تدل عليه هذه الكلمة من تفصيلات أخرى. إذن هنا أثبت العموم وأراد العمل بما يشتمل عليه هذا العموم من تفصيل. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أهمية الاستقامة وما تدل عليه هذه الكلمة، حيث تدل على الإصابة والاعتدال في جميع الأقوال والأفعال. كلمة الاستقامة تدل على الإصابة، يصيب الإنسان ويعتدل، يمشي سليما، يمشي مستقيما في كل قول وفي كل فعل. فالأصل في ذلك استقامة القلب على التوحيد واستقامة الجوارح على الطاعة. القلب لابد أن يستقيم على التوحيد والإيمان، ولابد أن يثبت الإيمان فيه، ثم بعد ذلك تسخر هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن عقيدة وعبادة. فالإسلام توحيد وطاعة، والتوحيد يحصل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله، والطاعة تحصل بقوله ثم استقم. أيضا من فوائد هذا الحديث اجتناب المحرمات والمحظورات وجميع ما يخالف الشرع أمر يتضمنه الأمر بالاستقامة. فالأمر بالاستقامة يتضمن النهي عما يخالف الاستقامة، الأمر بالطاعة يتضمن النهي عن المعصية، الأمر بالواجب يتضمن النهي عن الحرام. إذن اجتناب المحظورات والمحرمات أمر يتضمنه الأمر بالاستقامة، وعليه فإن التقصير في الواجبات والوقوع في المحظورات يخرج العبد عن الاستقامة. إذا قصر العبد في الطاعات وإذا وقع في المنكرات أخرجه عن معنى الاستقامة، لأن الاستقامة لا تتأتى مع شيء من الاعوجاج أبدا. استقامة إذا في اعوجاج خلاص انتفى معنى الاستقامة. لماذا؟ لأن الاستقامة ضد الاعوجاج، خط مستقيم وخط معوج. فالإنسان إذا اعوج في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وسلك مسالك الشيطان ووقع في المنكرات، إذن خالف الخط المستقيم، خالف معنى الاستقامة. ولذلك لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما وخط عن يمينه خطين وعن شماله خطين، ثم وضع يده في الخط الأوسط وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيضا من فوائد هذا الحديث سؤال يطرح: كيف تحصل الاستقامة؟ نتكلم عن الاستقامة، استقم استقم استقم، كيف أحصل على هذه الاستقامة؟ الاستقامة تحصل باتباع ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، تحصل بتقيد العبد بأوامر الشرع بأدلته من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه، تحصل بالبعد عن الأهواء وعدم اتباعها. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله، لا كما رغبت، لا على حسب هواك، لا على حسب مزاجك، لا على حسب رغبتك، وإنما كما أمرك رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي الآية التي ذكرناها قبل قليل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أثر الاستقامة في الدنيا، بيان أثر الاستقامة في الدنيا. العبد إن كان مستقيما على طاعة الله عز وجل بسط الله تعالى له الرزق. ربما ترى رجلا مستقيما على منهج الله ولكنه فقير، هنا نقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله سبحانه يعلم أن هذا الذي يصلحه أن يبقى على هذا الحال، لكن الاستقامة سبب في بسط الرزق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم من الاستقامة، يتضمنها الأمر بالاستقامة. قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أثر الاستقامة فيما يتعلق بالمصير والآخرة، بمصير الإنسان الذي سيؤول إليه في نهاية هذه الدنيا وبمصيره أيضا في الآخرة. قال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون